المضمومة ما ننزل النون الأولى المضمومة، لأن النون الثانية ليست لا يقع فيها ضم. النون الأولى المضمومة واكسر الزاي وانصب الملائكة على أنها مفعول به لحمزة وكسائي وحفص، فتكون قراءة حمزة وكسائي وحفص ما ننزل الملائكة، ما ننزل الملائكة على أن الملائكة مفعول به، وتكون قراءة شعبة قال تنزل ضم التاء لشعبة مثفلة، تكون قراءة ضم التاء، ضم التاء التي ستكون في محل النون المضمومة، التي ستكون في محل النون المضمومة، فتكون قراءة شعبة التاء، ويكون الفعل مبنيا للمفعول تنزل، وعلمنا فتح الزاي، طبعا تعلم أنه مبني للمفعول فلازم منه فتح الزاي، وعلمنا فتح الزاي من ضد قراءة حمزة والكسائي وحفص الذين يقرؤون بكسر الزاي، فتكون قراءة شعبة بضم التاء وفتح الزاي على أنه مبني للمفعول، ورفع الملائكة من ضد أخذ من ضد قراءة حمزة والكسائي وحفص، فتكون قراءة شعبة ما تنزل الملائكة ما تنزل الملائكة، هذه قراءة شعبة، وتكون قراءة الباقين بمثل قراءة شعبة ولكن مع فتح التاء، ما تنزل الملائكة، ما تنزل الملائكة، فحمزة وكسائي وحفص هم الذين ينصبون الملائكة، فتكون قراءة غيرهم برفع الملائكة فيهم شعبة والبقية، وحمزة وكسائي وحفص هم الذين يقرؤون بكسر الزاي، فتكون قراءة البقية بفتح الزاي بما فيهم شعبة، و حمزة وكسائي وحفص يقرؤون بالنون، فتكون قراءة البقية بالتاء، لأن قراءة شعبة بالتاء، وتكون قراءة البقية بالتاء، ولكن الفرق بينهم أن شعبة يقرأ بضم التاء والبقية يقرؤون بفتح التاء، إذا كان الشعبة يقرأ بضم التاء فالبقية يقرؤون بفتح التاء، فإذا تكون الكلمة فيها ثلاث قراءات كما قلنا من غير ذكر قراءة البزي بتشديد التاء، لأنه قال عن البزي في سورة البزي شدد شد التيمم وتاء توفى في النساء عنه مجملة إلى أن ذكر موضع قال في الوصف البزي شد التيمم وتاء توفى في النساء عنه مجملة وفي آل عمران الله لا تفرقوا ولا تعاموا فيها فالتفرق لا وعند عقول التوفي لا تعاونوا ويروي ثلاثة في الأقف ممثلة تنزل عنه أربع، هذا هو محل الشاهد، تنزل عنه أربع، عنه يعني عن البزي، فيقرأ البزي بتشديد التاء ما تنزل الملائكة، وإذا شدد التاء فسيقوم مد لازم كلمة مثقل لمدة ست حركات، فإذا الموضع الأول في سورة الحجر فيه أربع قراءات، ولما ذكر الموضع الأول في سورة الحجر علم أن الموضع الثاني هو المراد هنا في قوله وهو في الحجر ثقلا، الموضع الثاني الذي هو وما ينزله إلا بقدر معلوم وما ينزله إلا بقدر معلوم، هذا هو محل الاتفاق عند جميع القراء على قراءته بالتشديد، فهذا معنى قوله وهو في الحجر ثقلا، وقد يفهم من قول الناظم وهو في الحجر ثقلا أن التثقيل هنا خاص بن كثير وأبي عمرو، وتكون قراءة البقية بعكس التثقيل، ولكن هذا الإيراد مستبعد لأنه بعض الشراح أورد على النظم هذا الاعتراض أو هذا الإيراد وقال قوله وهو في الحجر ثقلا قد يفهم منه أن التثقيل في الموضع الذي هو في الحجر خاص بابن كثير وأبي عمرو وتكون قراءة البقية بالتخفيف، ولكن هذا مستبعد لأنه الحديث من أول البيت عن ابن كثير وأبي عمرو فقط ولم يرد ذكر عن أحد آخر من القراء فضلا عن أن يرد ذكر لبقية القراء، فطالما الحديث خاص بابن كثير وابي عمرو فيكون التخفيف وابي عمرو وتكون قراءة البقية من عكس قراءة التخفيف المذكور في بداية البيت، فيكون بقية القراء على القاعدة بالتشديد في موضع الحجر، فإذا يتفق القراء جميعا على تثقيل أو تشديد الموضع الثاني في الحجر. في الموضع الأول كما قلنا لما ذكره في سورة الحجر في بداية سورة الحجر تحدث عن الخلاف في كلمة الملائكة، فعلمنا من خلاف أو من ذكره الخلاف في كلمة الملائكة أن المراد الموضع الأول ما ينزل الملائكة، نعم، قال بعد ذلك وخفف للبصر بسبحانه، أما بالنسبة لتوجيه التخفيف والتشديد ف التخفيف والتشديد أو الأصل في الفعل، الأصل في الفعل في الفعل نزل، هذا أصل الفعل سواء ينزل أو ينزل، أنزل أو نزل، الأصل في هذه الأفعال كلها أنها ترجع إلى الثلاثي نزل، والفعل نزل المجرد هو لازم غير متعد. فنقول مثلا نزل القرآن أو نزل الشخص أو نزل الكتاب أو نحو ذلك، فهو الأصل فيه أنه فعل لازم غير متعد. فإذا أردنا تعديته فإنه يتعدى بأحد أمور ثلاثة، إما أن يتعدى بالهمزة أو أن يتعدى بالتشديد أو الذي يسمى بالتضعيف، أو أن يتعدى بحرف الجر. فإذا تعدى بالهمزة أو إذا عدي بالهمزة نقول أنزل، لقوله تعالى وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس، فهنا عدي بالهمزة فصارت الذكر مفعول به، وأنزلنا إليك الذكرى عدي بالهمزة فصارت الذكر مفعولا به. وإذا عدي بالتضعيف أيضا يكون يعني يستلزم مفعولا به، فنقول مثلا نزل أو نزل، لقوله تعالى لولا نزل، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، وقوله تعالى إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فهنا نزلنا هذا معد بالتضعيف الذي هو التشديد، فلما عدي بالتضعيف احتاج إلى مفعول به وهو الذكر، إن نحن نزلنا الذكرى. وإذا كان مبنيا للمفعول يكون المفعول به نائبا للفاعل، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة نزل، هذا عدي بالتضعيف من المفعول فصارت كلمة القرآن مفعول، كانت مفعولا به وصارت الآن نائب فاعل. أو يعد بحرف الجر في قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، على قراءة التخفيف غير قراءة حفص، أو على قراءة حفص، وفي نزل التخفيف قال في سورة الشعراء وفي نزل التخفيف والروح والأمين رفعهما علو سما وتبجلا، قراءة حفص ونافع من كثير ربي عمر بالتخفيف مع رفع الروح الأمين، نزل به الروح الأمين، فهذا نزل مجرد ثلاثي ولكنه عدي بحرف الجر على قلبك، فيكون حرف الجر الجار والمجرور في محل نصب مفعول به الذي هو المستهدف من الفعل أو المستهدف من النزول. فالشاهد من الكلام أن الفعل نزل إذا عدي فإنه يعد بأحد هذه الأمور الثلاثة، فلو عدي بالتضعيف نزل فيكون المضارع منه ينزل، المضارع منه ينزل، وهذه تناسب قراءة التشديد وهي قراءة الجمهور. وإذا عدي بالهمزة أنزل فيكون المضارع منه ينزل، وهي قراءة التخفيف التي هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. فإذا على قراءة هي مشتقة من الفعل أنزل الذي المعد بالهمزة الذي عدي بالهمزة فمضارعه ينزل، وقراءة التشديد من الفعل نزل المعد بالتضعيف والمضارع منه ينزل. فقيل قراءتين أو كلتا القراءتين سواء كان بالتخفيف أو بالتشديد كلتاهما فيها تعدية، ولكن إحداهما فيها التعدية بالهمزة والأخرى فيها التعدية بالتضعيف، هذا من ناحية التصريف. الفرق بينهما من ناحية التصريف، ومن ناحية المعنى فالتخفيف يدل على أو التشديد يدل على التكثير، التشديد غالبا يستعمل الدلالة على التكثير كما يقال مثلا نعم كما يقال كما في قوله تعالى وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وغلقت هذا بالتشديد قالوا الدلالة على التكثير، على تكثير الفعل. إما تكثير، هذا التكثير يحتمل أمرين، إما يكون تكثيرا للفعل نفسه يعني تكثيرا للحدث حدث الفعل، أو أن يكون تكثيرا للمرات تكثيرا للشيء في الفعل الواحد، يعني مثلا لما نقول وغلقت الأبواب هذا يستدعي أحد أمرين، إما أن يكون التكثير لتكرار الفعل فيكون دلالة على تكرار التغليق، يكون دلالة على تكرار التغليق، وتكرار التغليق يستلزم منه أن يكون تكرارا للشيء المغلق، أن يكون تكرار، يكون هناك تكرار للشيء المغلق فلكثرة الأبواب كما ورد في الآية فيكون حصل فيه تكثير للفعل، فهذا دلالة تكثير الحدث، تكرار الحدث. أو أن يكون الحدث واحدا ولكنه حصل التكثير فيه في ذاته، فقد يكون الباب واحدا ولكن شدة التغليق أو إحكام التغليق أو إحكام الإغلاق عبر عنه بالتكثير، بالتشديد الذي يدل على التكثير، فيكون الفعل أو الحدث واحدا ولكنه أداؤه كان بهذه الطريقة التي عبر عنها بالتكثير الذي أو بالتشديد الذي يدل على التكثير. فنفس الأمر مع التنزيل أو مع الإنزال، الإنزال مصدر لأنزل والتنزيل مصدر لنزل، فإذا قلنا بالتشديد فالتشديد هذا يدل على التكثير سواء كان تكثيرا في تكرار الحدث لتكرار الحدث أو للحدث الواحد في التكثير في ذات الحدث الواحد. فإن كان تكثيرا لتكرار الحدث فيكون دلالة على أن إنزال القرآن أو هذا الشيء المنزل نزل عدة مرات، سواء كان الحديث عن إنزال القرآن، سياق الآية عن إنزال القرآن أو إنزال غير القرآن، لأنه قد يرد الإنزال أيضا في غير القرآن كما في إنزال الغيث كما سيأتي معنا في البيت التالي أو الذي يليه. فإذا كان المراد إذا كانت كثرة التكثير فقد يكون المراد التكثير للدلالة على كثرة الإنزال، يعني تعدد الإنزال. فإن كان فيما يخص القرآن فتعدد إنزال القرآن، لأن القرآن نزل مفرقا كما هو معلوم، نزل القرآن مرتين، نزل مرة جملة إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الوقائع والأحداث. فإنزال القرآن مفرقا استدعى إنزاله أكثر من مرة، في كل مرة قد ينزل جزء من آية، قد تنزل آية، قد تنزل عدة آيات وأقل ما ينزل في المرة الواحدة جزء من آية، كما نزل في قوله تعالى من الفجر في آية الصيام حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لما أشكل على بعض الصحابة فهم المراد من الخيط الأبيض من الخيط الأسود نزلت هذه الجملة فقط من الفجر في مرة واحدة لحالها، لتدل على أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود هو الليل والنهار. فالشاهد من الكلام أن إنزال إذا كان المراد بالتكثير التكرار أو التكرير الذي هو كثرة الإنزال أو تعدد الإنزال، فهو لأن القرآن نزل مفرقا، فما كل مرة ينزل فيها القرآن يعتبر هذا إنزالا فناسبه التكثير. وإذا كان في حق غير القرآن كإنزال المطر مثلا، فهو معلوم أن إنزال المطر لا يكون مرة واحدة، إنزال الغيث لا يكون مرة واحدة بل إنه متعدد المرات، فهذا يدل على التكرار في الحدث، أن الحدث تكرر أو تعدد عدة مرات أو حدث أكثر من مرة. وقد يكون للدلالة على الحدث التكرار في الحدث الواحد، كقوله تعالى في سورة المائدة قال الله إني منزلها عليكم، وإذ قال عيسى اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، قال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تقول لنا عيد لأولينا وخيرنا منك ورزقنا وأنت خير الرازقين، قال الله إني منزلها عليكم. فهناك قراءة بالتخفيف منزلها منزلها، وقراءة بالتشديد منزلها. فهناك التشديد ليس ذات تكرار الحدث لأن الإنزال لم يكن متكررا بل هو نزلت المائدة مرة واحدة، ولكن للدلالة على التكرر في الحدث الواحد أو التكثير في الحدث الواحد. فهذا الإنزال اشتمل على المائدة بكمالها فصار تكثيرا في ذات الحدث الواحد، ليس دلالة على تكرار التكثير ولكنه دلالة على تكثيرا في الحدث الواحد. كذلك نفس الحال مع إنزال القرآن، على كل الاحتمال تكرار الحدث واضح، والاحتمال أن الحدث حدث مرة واحدة ولكنه حصل التكثير في الحدث الواحد فهذا يناسبه أو يكون موافقا لإنزال القرآن جملة، فإنه نزل مرة واحدة في جملة في ليلة القدر، وهذا يناسبه قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، فتوجيه الآية أو معنى الآية في قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر يحتمل أن يكون المعنى إنزال القرآن، أن يكون المعنى إنزال القرآن مرة واحدة أو جملة واحدة من السماء الدنيا في بيت هذا تقدير، وكذلك في ليلة القدر. والقول الآخر أن ابتداء النزول المفرق للقرآن كان ابتداءه في ليلة القدر في رمضان، فيقول المراد إن نزول في ليلة القدر عن ابتداء نزوله كان في ليلة القدر على قولين. فإذا إذا قلنا إن المراد التكثير في الحدث الواحد فيناسبه إنزال القرآن جملة من اللوح المحفور إلى السماء الدنيا، فإذا التشديد عموما يدل على التكثير. هذا التكثير قد يدل، قد يكون المراد به تكثير الحدث لدلالة على تكراره، أو قد يكون المراد به التكثير في الحدث الواحد في ذات الحدث، يعني في الشيء الذي في الشيء المنزل، في الشيء المنزل. نعم. أما بالنسبة للتخفيف فهذا واضح، والأكثر في القرآن الإتيان بلفظ الإنزال، ما يشتق بلفظ الإنزال الذي هو الذي يدل على التخفيف، الذي يدل على التخفيف. أكثر ما ورد في القرآن ما ورد بالتخفيف. نعم. قال بعد ذلك وخفف للبصري، وخفف للبصري بسبحانه والذي في الأنعام للمكي على أن ينزله. بدأ الناظم أن يستثني بعض المواضع التي خرجت عن القاعدة السابقة، يعني ذكر لنا في القاعدة السابقة أن ابن كثير وابن عمرو يخففان أو نعم يخففان هذه المواضع، هذه الأفعال اللي هو فعل المضارع المبدوء بالياء والتاء والنون، المبدوء بالياء والتاء والنون سواء كان في مبنية للفعل أو مبنية للمفعول. بدأ السكت منها بعض المواضع فقال وخفف للبصري بسبحانه. موضع سبحانه اللي هو سورة الإسراء في قوله تعالى، فيها موضعان، في قوله تعالى وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، والموضع الآخر في قوله تعالى حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فهذان الموضعان خففهما ابن كثير، خففهما أبو عمرو وحده، خففهما البصري أبو عمرو البصري وحده. فإذا أبو عمرو بقي على القاعدة في التخفيف في هذين الموضعين، وابن كثير خرج من القاعدة في هذين الموضعين فقرأ فيهما بالتشديد وينزل من القرآن ما هو شفاء، فيقرأها بالتخفيف أبو عمرو وحده وينزل من القرآن، وبقية القراء يقرؤون بالتخفيف بالتشديد وينزل من القرآن حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. أبو عمرو وحده يقرأ بالتخفيف حتى تنزل علينا كتابا، والبقية يقرؤون بالتشديد حتى تنزل علينا كتابا. وقالوا في استثناء هذين الموضعين ابن كثير قالوا جمع بين اللغتين حتى يكون جمع بين اللغتين، فمرة فعنده القراءة بالتخفيف وعنده القراءة بالتشديد فيجمع بين الأمرين. وإذا نظرنا من ناحية المعنى سنجد أن في قوله تعالى حتى تنزل علينا كتابا نقرأه يناسبها التشديد، لأن أو ناسبها التشديد، أو لعل ابن كثير اختصها بالتشديد لأن الكلام هنا هو كلام الكفار في سياق في سياقهم الذي كانوا مجادات في مجاداتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولن نؤمن لرقيك، قالوا في في في حكاية قول الكفار ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فبالنسبة للتنزيل عندهم لا يفهمون أن التنزيل له مرحلتان، أو هو تنزيلان، تنزيل جملة وتنزيل مفرق، فعبروا بالتشديد ولم يفرقوا بين التنزيلين، لأنهم عندهم عدم يقين أصلا بالتنزيل، فلذلك أتي بلفظ التشديد في هذا الموضع، أو اختص ابن كثير هذا الموضع بالتشديد. وكذلك في قوله تعالى وينزل من القرآن ما هو شفاء، سياق الآية في الحديث عن ذكر الشفاء بالقرآن، فدل التكثير على تقوية هذا المعنى الذي هو شفاء القرآن من كل داء، فأتي بلفظ التكثير، لأن دائما الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، فأتي بلفظ التكثير عند ابن كثير هنا قرأ بالتكثير بالتشديد لدلالة على كثرة شفاء القرآن، أو كثرة ما يشفي الله عز وجل بالقرآن بسبب أو تداوي بالقرآن، كثرة ما يشفي بالقرآن أو ما يكون الشفاء بالقرآن من الله تعالى. نعم. قال وخفف للبصري بسبحانه. وأما بالنسبة لأبي عمرو فإنه أبقاها على القاعدة بالنسبة له في الموضع، والذي في الأنعام المكي على أن ينزله. موضع الأنعام اختص بتخفيفه المكي من كثير المكي، وقيده بقوله على أن ينزله، يعني موضع الذي في موضع ينزل المسبوق بكلمة على أن، وذلك في قوله تعالى قل إن الله قادر على أن ينزل آية. هذه آية. وقال لنا نزعه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية. فقوله والذي في الأنعام، يعني موضع الأنعام، اختص بتخفيفه، أن الكلام معطوف على وخففة، اختص بتخفيفه المكي ابن كثير المكي، وقيده بقوله على أن ينزل، يعني كلمة ينزل المسبوقة بكلمة على أن. أما بالنسبة لأبي عمرو فإنه خرج فيها عن القاعدة فقرأها بالتشديد، فيكون التخفيف في هذا الموضع قل إن الله قادر على أن ينزل آية، التخفيف فيها لابن كثير وحده، وأبو عمرو مع بقية القراء يقرأ بالتشديد. وخروج أبي عمرو عن القاعدة في هذا الموضع قالوا من أسباب التثقيل أو التشديد الوارد في نفس الآية، فإن الآية في أولها تشديد في قوله تعالى وقالوا لولا نزل عليه، وقال لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فناسب هذا التشديد التشديد في الفعل الآخر قل إن الله قادر على أن ينزل آية، ولذلك أبو عمرو خرج إلى القاعدة فيها حتى يناسب التشديد الثاني للتشديد الأول. أما ابن كثير فإنه بقي فيها على القاعدة وقرأها بالتخفيف. فإذا كل من يقرأ بالتخفيف في بعض المواضع بالتشديد في بعض المواضع فإنه جمع بين الأمرين، ومن القراء من التزم التشديد في الجميع، ومنهم من خرج يعني أحيانا يكون عنده التخفيف أحيانا يكون عنده التشديد. قال بعد ذلك ومنزلها التخفيف حق شفاؤه وخفف عنهم ينزل الغيث مسجدا. هذا البيت الثالث في هذه الكلمات، وهي خرجت عن الألفاظ الذائل السابقة، هو في البيت السابق أو البيت الذي قبله قال وينزل خفيفه وتنزل مثله وينزل حقه، كانت كلها فعل مضارع مبدوء بياء أو تاء أو نون. الآن ذكر لنا كلمة جديدة ليست فعلا مضارعا وليست فعلا أصلا بل إنها اسم فاعل. قال ومنزلها التخفيف حق شفاؤه، ومنزلها ذكرتها قبل قليل في سورة المائدة في قوله تعالى قال الله إني منزلها عليكم، فيقرأها بالتخفيف حق شفاؤه ابن كثير وابو عمرو على القاعدة، واتفق معهم أيضا هنا حمزة وكسائي مموز لهما بالشين من شفاؤه، فيكون حمزة وكسائي ابن كثير وابو عمرو يقرأ بالتخفيف قال الله إني منزلها عليكم، ويلزم منه الغنة كما قلنا سابقا، وتكون قراءة البقية وهم نافع وابن عامر وعاصم بالتشديد قال الله إني منزلها عليكم. وهنا احتاج أن ينص على الموضع لأن غير ابن كثير أبو عمرو اتفق معهما، ولو لم نذكر ابن كثير أبو عمرو لو ذكر التخفيف لحمزة الكسائي فقط قد يفهم منه أن التخفيف لحمزة الكسائي وحدهما، ولكن نص أو أعاد ذكر الحق مرة ثانية حتى لا يختص حمزة الكسائي بالتخفيف فليتفق معهما ابن كثير وأبو عمرو. وأيضا الشطر الآخر قال فيه وخفف عنهم، يعني عن المذكورين السابقين، وهم ابن كثير وأبو عمرو وحمزة الكسائي، لأنه أتى بضمير الجمع، لو قال عنهما لكان الكلام خاص ابن كثير بحمزة الكسائي، لكنه قال عنهم فيكون الضمير عائدا على آخر مذكورين، وآخر مذكورين هم ابن كثير وأبو عمرو وحمزة الكسائي. خفف عنهم ينزل الغيث مسجلا، موضع ينزل الغيث وذلك في سورة في قوله تعالى في سورة وينزل في سورة في سورة الشورى أو في سورة لقمان والشورى في ولبسط في سورة الشورى وبسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنما هو خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. هذا موضع الشورى، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فابن كثير أبو عمرو وحمزة الكسائي يقرؤون بالتخفيف وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، والبقية يقرؤون بالتشديد وهو الذي ينزل الغيث. واختصاصهم أو اختصاص حمزة الكسائي لإنزال الغيث في قراءتها بالتخفيف قال لأن معظم الحديث عن إنزال الغيث جاء في القرآن بلفظ التخفيف أو باللفظ المشتق من الفعل أنزل، معظمه جاء في القرآن باللفظ المشتق من الفعل أنزل. يعني مثلا عندنا في قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض في سورة المؤمنون، قال وأنزلنا، ما قال ونزلنا، جاءت لفظ الإنزال ولم يأتي لفظ التنزيل. أيضا قوله تعالى في سورة إبراهيم وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، جاءت لفظ الإنزال وأنزل، ما قال ونزل. أيضا في سورة الرعد في قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، قال أنزل ولم يقل نزل. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة في سورة الحج، قال أنزل ولم يقل نزل. في سورة الزمر ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، قال أنزل ولم يقل نزل. فالشاهد أن حمزة الكسائي نظروا إلى هذا الفعل المختص بإنزال الغيث فقالوا إن ما ورد في القرآن مما يتعلق بإنزال الغيث ورد بالإضافة الإنزال، فإذا يكون هذا الموضع ينزل الغيث أو هذه كان ينزل الغيث تأتي أيضا بالإنزال للتخفيف الإنزال، ونسبة لذكر مواضع إنزال الماء في القرآن أنها جاءت بالتخفيف. وأما البقية أما بالنسبة لكثير أبو عمرو فهما على القاعدة بالتخفيف والبقية على القاعدة بالتشديد. نعم. فإذا وقوله مسلة يعني مطلقة، وهذا مصدر لموصوف محذوف تقديره تخفيفا مطلقا، ومعنى الإطلاق هنا أنه أراد التخفيف عن ابن كثير وابن عمرو، أن التخفيف ورد ابن كثير وابن عمرو وحمزة الكسائي في هذين الموضعين، موضع منزلها التخفيف منزلها وموضع ينزل الغيث، ورد عنهما التخفيف في هذين الموضعين. أو أن يكون المراد في كلمة مطلقة في كلمة مسلة خاص بينزل الغيث ويكون توجيها للقراءة، فيكون المعنى أنهما خفف، يعني أن حمزة الكسائي وافق ابن كثير وابن عمرو على التخفيف في هذه الكلمة ينزل الغيث، ليكون كل ما ورد من لفظ الإنزال المتعلق بإنزال الماء من السماء ورد بالتخفيف عند حمزة الكسائي، فيكون تخفيفا مطلقا فيما يتعلق بإنزال الماء من السماء. قال بعد ذلك وجبريل فتح الجيم والراء وبعدها وعى همزة مكسورة صفة ولا بحيث أتى، والياء يحذف شعبة ومكيه في الجيم فتح وكلا. هذان البيتان يتحدث فيهما الناظم عن كلمة جبريل والقراءة التي وردت فيها، ففيها قراءة حمزة الكسائي وفيها قراءة الشعبة وفيها قراءة ابن كثير وفيها قراءة البقية، فإذا فيها أربع قراءات. قال وجبريل فتح الجيم، هذا الخلاف عندنا في حرف الجيم ما بين الفتح والكسر، وفي حرف الراء ما بين الفتح والكسر، وفي حرف الهمزة ما بين الإثبات والحذف، وفي حرف الياء ما بين الإثبات والحذف. فإذا عندنا أربعة أحرف ورد فيها الخلاف في هذه الكلمة: الجيم إما تكون مفتوحة أو مكسورة، الراء إما تكون مفتوحة أو مكسورة، الهمزة إما تكون ثابتة أو محذوفة، الياء إما تكون ثابتة أو محذوفة. قال وجبريل فتح الجيم، إذن هذا الخلاف الأول فتح الجيم، والراء معطوف على فتح يعني فتح الجيم وفتح الراء، هذا الخلاف الثاني. وبعدها وعى همزة مكسورة، وعى بمعنى حفظة، يعني حفظ همزة مكسورة صحبة، فحفظ صحبة هو فاعل وهمزة مكسورة مفعول به، وعى صحبة همزة مكسورة، هذا تقدير الكلام، يعني حفظ صحبة همزة أو حفظ صحبة همزة مكسورة، صحبة بالتنوين على أنها كما وردت، يعني ليست على أنها علم. فإذا المعنى يلزم من حفظ الهمزة المكسورة يعني إثباتها، يعني إثباتها، يعني أثبت همزة المكسورة مع فتح الجيم والراء صحبة. فإذا تكون قراءة صحبة حمزة الكسائي وشعبة على هذا على ظاهر النظم الآن بفتح الجيم وفتح الراء وإثبات همزة مكسورة بعد الراء، بعدها أي الضمير عند الراء بعد الراء، بحيث أتى يعني في جميع القرآن، والياء يحتف شعبة، يعني إذا يكون هذا استثناء من العموم السابق، يكون هذا استثناء من العموم السابق، فإنه لما ذكر أن صحبة يثبتون الهمزة المكسورة لم يتحدث عن الياء. طيب هم لم يثبتوا الهمزة، لما يثبتوا الهمزة هل سيثبتون الياء أم يحذفون الياء؟ هل سيقرؤون جبرائيل ولا يقرؤون جبرائيل؟ قال والياء يحذف شعبة، إذن شعبة عنده حذف الياء، فتكون بقية قراءة بقية القراء بما فيهم حمزة والكسائي وبقية القراء الآخرين عندهم إثبات الياء، ومكيهم في الجيم بالفتح وكلا. إذن تكون خلاصة القراءات في هذه الكلمة: أولا قرأ ابن كثير بفتح الجيم جبريل، فتح الجيم وحدها، فتح الجيم وكسر الراء وحذف الهمزة وإثبات الياء، جبريل، هذه قراءة ابن كثير. ثانيا الآن أذكر القراءات عموما ثم أبين كيفية استخراج القراءات من هذين البيتين. إذا أولا قراءة ابن كثير جبريل، ثانيا قراءة شعبة أو رواية شعبة بفتح الجيم والراء وإثبات الهمزة المكسورة وحذف الياء، جبرائيل، جبرائيل. ثالثا قراءة حمزة والكسائي بفتح الجيم والراء وإثبات الهمزة المكسورة وإثبات الياء بعدها، جبرائيل، وتكون مدا طبيعي، مد بدل إذا حركتين فقط إذا وصلنا، وإذا وقفنا ففيها أوجه عرض السكون، ولكن تكلم عن وقف حمزة بعد قليل. حمزة كفاية بالتسهيل. وهذه القراءة الثالثة. والقراءة الرابعة قراءة بقية القراء وهم نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص بكسر الجيم والراء وحذف الهمزة وإثبات الياء، جبريل. فإذا هذه القراءات الواردة في هذه الكلمة: ابن كثير جبريل، شعبة جبرائيل، حمزة والكسائي جبرائيل، بقية القراء جبريل. طيب كيف نستخرج هذه القراءات من هذين البيتين؟ أولا قراءة ابن كثير قال عنها الناظم: ومكيهم في الجيم بفتح وكلا، يعني ابن كثير المكي، الضمير في مكيهم يعود على القراء، يعني مكي المنتسب إلى القراء السبعة. ابن كثير المكي عنده القراءة بالفتح في الجيم، ورد عنه القراءة بالفتح في الجيم. طيب ماذا يعمل في الراء وفي الهمزة وفي الياء؟ الراء ستكون عنده مكسورة. من فين أخذنا الكسر في الراء؟ أخذنا كسر الراء من ضد من يفتحون الراء، من ضد قراءة من يفتحون الراء الذين هم صحبة، لأنه لما قال وجبريل فتح الجيم والراء، إذا كان صحبة يقرؤون فتح الجيم والراء فغيرهم يقرؤون بكسر الجيم والراء، لأنه قال وأخيط بين النون والياء وفتحهم وكسر، فهو آخر بين الفتح والكسر، فهما ضدان مضطردان منعكسان. فإذا كان صحبة يقرؤون بفتح الجيم والراء فغيرهم من القراء يقرؤون بكسر الجيم والراء، ولكنه استثنى من هذا الغير ابن كثير، فصار ابن كثير عنده الفتح في الجيم وسكت عن الراء، فيكون ابن كثير عنده الكسر في الراء أخذا من ضد قراءة الفتح في الراء لصحبه. فإذا أخذنا قراءة ابن كثير من هذه الطريقة، أنه له الفتح في الجيم لأنه نص عليه، وله الكسر في الراء، وله الكسر في الراء أخذا من ضد قراءة من يقرأ الفتح الراء، وعنده حذف الهمزة لأن يريد فتون الهمزة هم صحبة، فإذا يكون غيرهم يقوم بحذف الهمزة من ضمن ابن كثير، وعنده حذف الياء لأن الذي وعنده إثبات الياء، عنده إثبات الياء لأن الذي يحذف الياء شعبة، فتكون قراءة غيره بإثبات الياء، الذي يحذف الياء شعبة فتكون قراءة غيره بإثبات الياء، ومن ضمن هذا غير ابن كثير. فإذا ابن كثير نص الناظم له على فتح الجيم وسكت عن البقية، فأخذنا له الكسرة في الراء من ضد قراءة الفتح لصحبة، وأخذنا له حذف الهمزة من ضد قراءة الإثبات لصحبة، وأخذنا له إثبات الياء من ضد قراءة حذف الياء لشعبة. هذا بالنسبة لقراءة ابن كثير. وقراءة الجمهور الذين هم نافع وابو عمرو وابن عامر وحفص أخذنا قراءتهم من ضد قراءة صحبة، نعم من ضد قراءة صحبة، فأخذ لهم كسر الجيم من ضد فتح الجيم لصحبة، وأخذنا كسر الراء من ضد فتح الراء لشعبة، إن كسر الراء من ضد فتح الراء لصحبة، وأخذنا حذف الهمزة أيضا من ضد إثبات الهمزة لصحبة، وأخذنا إثبات الياء أيضا من ضد حذف الياء لشعبة. وقراءة حمزة والكسائي نص عليها الناظم، فبين نص على الفتح في الجيم وعلى الفتح في الراء وعلى إثبات الهمزة المكسورة، هذا كله منصوص عليه، ولكن لما أتى إلى الياء أخذنا إثبات الياء لهم من ضد قراءة شعبة الذي يحذف الياء، وأخذنا قراءة شعبة من النص على كل خلاف في هذه الكلمة على الأربعة حروف، فإنه نص على أن شعبة الذي هو من ضمن صحبة يقرأ فتح الجيم ويقرأ فتح الراء ويثبت الهمزة المكسورة، ثم نص على أن شعبة يحذف الياء. فإذا شعبة هو الذي بيّن له القراءة بجميع حروفها، ومن ضد قراءة شعبة تشعبت القراءات الأخرى، صحبة نتجت قراءته في جزء منها من ضد قراءة شعبة، وقراءة ابن كثير في جزء منها من ضد قراءة شعبة، وقراءة البقية كلها أخذت من ضد قراءة شعبة. نعم. فإذا هذه القراءات الواردة في هذه الكلمة، الكلمة هذه ورد فيها سبع قراءات، ولكن هذه القراءات المقروء بها القراءات الصحيحة المقروء بها، وهي كلها خلاف لغات، لأن هذا اللفظ مما ورد تعريبه هو لفظ عجمي ولكنه عرب، فسواء كان جبريل أو جبرائيل أو جبرائيل أو جبريل، فكلها اختلاف لغات في هذه الكلمة لأنها معربة. من هذه الكلمات أو من هذه القراءات ما له ميزان في اللغة العربية أو ما له مثل في اللغة العربية، منه ليس له كذلك، منه ليس له مثل في اللغة العربية. فعندنا مثلا كلمة جبريل، وهي قراءة الجمهور، هي التي لها وزن أو لها مثل في اللغة العربية. فجبريل لها وزن فعليل مثل قنديل، فلذلك كلمة جبريل لها مثل في اللغة العربية وكلمة قنديل، فهي نفس الوزن، جبريل على وزن قنديل، لكن بقية الكلمات لا مثل لها في اللغة العربية، جبرائيل أو جبرائيل أو جبريل، فهذه لا مثيل لها في اللغة، ولكنها كما قلنا يكون اختلاف لغات لأن هذا اللفظ معرب. وحمزة إذا وقف على هذه الكلمة، هو طبعا يثبت الهمزة، يقرأ جبرائيل، فإذا وقف عليه فإنه يقف بتسهيل الهمزة، لأن الهمزة هنا متحركة وقبلها متحرك، فهي تؤخذ من قوله وفي غير هذا بين، لأنها ليست داخلة في الحالة أو في الحالتين التي فيهما الإبدال. قال ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواو محولة وفي غير هذا بين، فالهمزة هنا مكسورة بعد الكسر أو مكسورة بعد فتح، جبرائيل مكسورة بعد فتح. نعم. فإذن هذه القراءات الواردة في هذه الكلمة. ونلاحظ هنا أن الناظم لما تحدث عن شعبة أدخله أولا من ضمن قراءة صحبة، قال وعى همزة مكسورة صحبة ولا، ثم نص على أن شعبة يحذف الياء فقال والياء يحذف شعبة. فإذا شعبة قراءته تأخذ من الرمزين معا، من مرة من صحبة ثم مرة من النص على اسمه الصريح. قال بعد ذلك ودع ياء ميكائيل، طبعا كلمة جبريل وردت في سورة البقرة وفي سورة التحريم، ولذلك قال بحيث أتى. كلمة ميكائيل وردت في سورة البقرة، فقال ودع ياء ميكائيل والهمزة قبله على حجة، والياء يحذف أجملا أو أجملا، والياء يحذف أجملا. كلمة ميكائيل فيها ثلاث قراءات، يعني القراءات الواردة فيها أقل من القراءات في كلمة جبريل. عندنا قراءة ميكائيل وقراءة ميكائيل وقراءة ميكال. قال ودع ياء ميكائيل، أيضا عندنا خلاف ما بين إثبات الهمزة وحذفها وما بين إثبات الياء التي بعد الهمزة وحذفها. فإذا الخلاف عندنا هنا في حرفين فقط وليس في أربعة حروف كما في الكلمة السابقة. ودع ياء ميكائيل، الياء المرادة هنا في الحذف، دع يعني احذف أو اترك. الياء المتروكة هنا ليست الياء الأولى ولكن الياء الثانية، لأن الكلمة تشتمل على ياءين، الياء الأولى بعد الميم والياء الثانية بعد الهمزة، ولكن المراد بالحذف هنا بحذف الياء هو الياء الثانية بعد الهمزة. وعلمنا أن المراد بالحذف الياء الثانية هو أنه قال والهمزة قبله، قال ودع ياء ميكائيل والهمزة قبله، فالمعنى اترك الياء التي ورد الهمزة قبلها، فاترك الياء واترك الهمزة ذي قبلها، وهذا لا يكون إلا في الياء الثانية، لأن الياء الأولى قبلها ميم وليس قبلها همزة. اترك هذين الحرفين الياء الثانية والهمزة ذي قبلها للمرموز لهم به على حجة، على لحفص وحجة لأبي عمر. فإذا قراءة حفص وأبي عمر بحذف الياء والهمزة فتكون قراءتهما ميكال، تكون قراءتهما ميكال. إذا ما الطبيعي حركتين إذا وصلنا وإذا وقفنا عليها مد عرب السكون. ثم قراءة الثانية قال والياء يحذف أجملا، الألف رمز نافع، فنافع يقرأ بحذف الياء فقط ويثبت الهمزة، علمنا له إثبات الهمزة من ضد قراءة حفص وأبو عمر، من ضد قراءة حفص وأبو عمر، لأن إذا كان حفص يقرأون بحذف الهمزة والياء فتكون قراءة البقية غيرهم، تكون قراءة البقية غيرهم بإثبات الهمزة والياء، إلا أنه يستثنى من البقية نافع، فله إثبات الهمزة فقط وحذف الياء لأنه نص على حذف الياء. فإذا نافع يقرأ بإثبات الهمزة وحذف الياء ميكائيل، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل، وميكائيل الكائن فإن الله عدو للكافرين. نافع يقرأ بإثبات الهمزة فقط يقوم مد متصل. قالون له توسط وورش له الإشباع ست حركات. حفص أبو عمرو يقرؤون بحرف الهمزة والياء وميكال فإن الله عدو للكافرين. البقية ومن كثير وابن عامر وشعبة وحمزة الكسائي يقرؤون بإثبات الهمزة والياء ميكائيل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وتقوم مد متصل أيضا لهم التوسط إلا عند حمزة فله الإشباع ست حركات. وحمزة توقف على هذه الكلمة ستكون فيها التسهيل في الهمزة مع المد والقصر في الألف التي قبلها. له التسهيل مع المد والقصر في الألف التي قبلها. ميكائيل هذا التسهيل مع المد ومع القصر. ميكائيل هذا التسهيل مع القصر. لأنه الهمزة هنا متوسط وقبله ألف. قال سوى أنه مبني ألف جرى يسهله مهما توسط مدخله. أخذنا التسهيل من هذا البيت. همز متوسط وقبله ألف سوى أنه من بعد ما إذن جرى يسهله مهما توسط مدخله. وأخذنا المد والقصر من قوله وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال عادلا. طيب إذن هذه الكلمة فيها ثلاث قراءات. قراءة نافع ميكائيل، قراءة حفص وأبو عمرو ميكالا، وقراءة بقية ميكائيل. الموضع أو كلمة جبريل وردت في البقرة في موضعين أو في آيتين متتاليتين. الآية الأولى، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزلها على قلبك بإذن الله مصدقا لما يليه وهدى وبشرى للمؤمنين. الآية الثانية هي التي جاء فيها الكلمتين مع بعض، كلمة جبريل وكلمة ميكال. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. فنريد أن نجمع الخلاف بين القراء في كلمتين معا، لأن القارئ عندما يقرأ سيقرأ كلمتين معا لأنهما في آية واحدة، ليس هناك محل وقف مناسب للوقف. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فيقول أولا قرأ نافع جبريل وجبريل وميكائيل وجبريل وميكائيل. ثانيا قرأ حفص وأبو عمرو وجبريل وميكائيل. ثالثا قرأ ابن كثير وجبريل وميكائيل وجبريل وميكائيل. رابعا قرأ ابن عامر وجبريل وميكائيل وجبريل وميكائيل. خامسا روى شعبة وجبرائيل وميكائيل. سادسا قرأ حمزة الكسائي وجبرائيل وميكائيل. اللفظين بإثبات الهمزة والياء. هنا في الكلمتين معا ست قراءات. قراءة نافع وجبريل وميكائيل، قراءة ابن كثير وجبريل وميكائيل، قراءة أبو عمرو وحفص وجبريل وميكائيل، قراءة ابن عامر وجبريل وميكائيل، قراءة شعبة وجبرائيل وميكائيل، قراءة حمزة الكسائي وجبرائيل وميكائيل. وكلمة ميكائيل أيضا مثل كلمة جبريل هي اسم معرب منه من قراءاته وفيه ما له مثيل في اللغة العربية مثل كلمة ميكال، قراءة ميكال وهي قراءة حفص وأبو عمرو لها مثال أو لها مثيل في اللغة العربية وهو قنطار، ميكال على وزن قنطار، فهذه لها مثال في اللغة. وأما ميكائيل وميكائيل فلا مثيل لها في اللغة. فإذا هذا بالنسبة للخلافات اللي وردت في الكلمتين معا. وقوله والياء يحذف أجمل، هذا حال. كلمة أجمل هذه حال تكون هذا الحذف أجملا، هذا تكون هذا الحذف أجمل، بمعنى أن الحذف في ميكائيل هذا توجيه القراءة، أن الحذف سواء كان حذف الهمزة والياء معا أو حذف الياء فقط وإبقاء الهمزة أجمل، لأنه يكون أخف في النطق من إثبات الحرفين معا. نعم. ولما قال والياء يحذف أتى هنا بلفظ الياء بألف ولام، ولم يحدد طبعا الياء المرادة لأنه اعتمادا على ما عهد في الذهن، هذا ما يسمى بال الذهنية، التعريف الذهني أو التعريف الحضوري، بمعنى التعريف الذكري، يعني بمعنى أنه لما ذكر أولا ودعياء ميكائيل، لما قال أولا ودعياء ميكائيل هنا في الشطر الأول حدد الياء المرادة بأنها هي التي وقع بعد الهمز، ثم لما تحدث عنها في الشطر الثاني قال والياء يعني الياء التي عهدتها في ذهنك بأنها الياء التي وقع بعد الهمز هي التي تحذفها لنافع، وهذا ما يسمى بالعهد أو بالتعريف الذهني، أنه أمر معلوم في الذهن لا يحتاج إلى التنصيص عليه. قال ولكن خفيف الشياطين رفعه كما شرطه، والعكس نحو سمى العلم. يتحدث عن القراءة في قوله تعالى ولكن الشياطين كفروا في آية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فقال ولكن خفيف يقرأ بالتخفيف تخفيف النون، ويعلم أن التخفيف لا يكون إلا في النون هنا، والشياطين رفعه لأنه إذا خففت لكن صارت مخفوفة عن العمل، لكن المخففة النون ولكن المشددات النون، فالمخففة النون لا عمل لها فلا تنصب ما بعدها، ما بعدها يكون مرفوع. ولذلك قال والشياطين رفعه أن يقرأها بالتخفيف مع رفع الشياطين، ولكن الشياطين كفروا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. والمرموز لهما أو المرموز لهم به كما شرطوه الذين يقرؤون بهذه القراءة الكافي بعامر وشرط الشين حمزة الكسائي فيقرؤون ولكن الشياطين كفروا. قالوا العكس نحو سمى العلا، وما كان هناك داع لأن يذكر قراءة البقية، لأن قراءة البقية ستؤخذ من الضد، لأن التخفيف ضده التشديد والرفع ضده النصب، وحيث يقول الضم والرفع ساكتين فهرون بالفتح والنصب، ولكنه أورد قراءة البقية ليدل على أنها أيضا توجيه النحوي أو أنها قراءة مناسبة للنحو، لأنه لما قال كما شرطوا ما معنى كما شرطوا يعني كما شرط أهل النحو أو أهل اللغة في أن لكن إذا خففت فإنه لا عمل لها، شرط ذلك أهل النحو أن لكن إذا خففت فإنه لا عمل لها، فالضمير في شرط ضمير الجمع هذا والجماعة تعود على النحويين. فلما ذكر في الشطر الأول أن هذه القراءة موافقة لما اشترطه النحويون من أن لا خففت لا عمل لها، أراد أيضا أن يؤكد قراءة أخرى بأنها أيضا موافقة للنحويين للوجوه النحوية أو الوجه النحوي، فإنها إذا فقدت فإنها تنسى ما بعدها، وقال والعكس يعني عكس القراءة المذكورة، فتخفيف التشديد المرموز لهم بنحو سمى، نحو من نون العاصم وسمى نافع من كثير أبو عمرو بقية بعد ابن عامر وحمزة الكسائي، فيكون مجموعة سبع قراء. فنافع من كثير أبو عمرو وعاصم يقرون بالتشديد مع النصب ولكن الشياطين كفروا، فيقول والعكس نحو، نحو يعني أيضا قراءة العكس قراءة نحوية موافقة لأهل النحو، قراءة العكس قراءة نحوية. سمى العلا سمى معنى ارتفع، ارتفعت منزلة هذه القراءة التي وافقت قراءة التي وافقت الوجه النحوي. فإذا كلتا القراءتين وافقت الوجوه النحوية، نعامل حمزة كثيرة يقرؤون ولكن الشياطين كفروا، وبقية يقرؤون ولكن الشياطين كفروا، لكن حرف استدراك ينصب اسم رفع خبر، الشياطين اسم لكن منصوب، وكفروا فعل ماضي والواو فاعل والجملة فعلية في محل رفع خبر لكن. طيب قال ينسخ به ضم وكسر كفى وننسيها مثلهم من غير همز ذكت إلى، يعني حدث عن الكلمتين الوريتين في سورة في آية في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. قال وننسخ به وننسخ، هذه كلمة قرآنية، به ليست متعلقة بالكلمة القرآنية، ليست من ضمن الكلمة القرآنية ولكنها داخلة في الترجمة، يقول به يعني في هذا اللفظ ننسخ في هذا اللفظ ضم وكسر، فعليك أن تعرف محل الضم ومحل الكسر، فالضم في النون الأولى والكسر في السين، الضم في النون الأولى والكسر في السين، من مزله بكاف كفى وهو ابن عامر، فابن عامر يقرأ ما ننسخ ما ننسخ وننسها مثله من غير همز. مثله يعود على الضم والكسر السابق، يعني كلمة ننسها أيضا مثل كلمة ننسخ لأن فيها ضما وكسرا، وعليك أن تعرف محل الضم والكسر، فالضم في النون الأولى أيضا والكسر في السين. والكلمتان الخلاف فيهما واحد هو الضم والكسر، ومحل الخلاف فيهما واحد هو النون والسين، النون الأولى والسين. فكلمة ننسخ ضم النون الأولى وكسر السين، وكلمة ننسها ضم النون الأولى وكسر السين. ولكن كلمة ننسها تزيد خلافا آخر، وهو هل تثبت الهمزة أو تحذف. فهي تقال مثله من غير همز، يعني تقرأها مثل كلمة ننسخ بالتوجيه السابق أو بالترجمة السابقة، ولكن من غير إثبات همز. والمرموز لهم بذكت إلى ذكت ابن عمرو الكوفيون وإلى نافع، ويقول نافع وابن عامر الكوفيون يقرؤون أو ننسها بضم النون وكسر السين من غير همزة، فتكون قراءة البقية ضد الضم الفتح وضد الكسر الفتح أو مع إثبات الهمزة. إذا كان هؤلاء يقرؤون بغير همزة فإذا تكون قراءة البقية بإثبات الهمزة أو ننسها. البقية هم الكثير وأبو عمرو، قلنا ضد الضم الفتح لأنه قال وأخيت بين النون والياء وفتحين وكسر، لا قبلها، وحيث جرى التحريك غير مقيد وفتح والإسكان وخاف منزلة، وأخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر وبين النص وخاف منزلة، وحيث أقول الضم، نعم وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرون بفتح والنص أقبلا، وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرون بفتح والنص، فالضم ضده الفتح والفتح ضده الكسر والكسر ضده الفتح، وأخذنا النون والياء وفتحهم وكسره، لأنه قال وننسخ به ضم، وقلنا الضم في النون، فتكون قراءة البقية بفتح النون. كيف عرف فتح النون؟ لأن الضم ضده الفتح، ضدان مضطردان غير منعكسين، وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرون بفتح، الضم ضده الفتح. ثم الكسر في السين، قال ننسخ به ضم وكسر، كسر في السين، وتكون قراءة البقية فتح السين. من فين أخذنا فتح السين؟ من أن الفتح والكسر ضدان مضطردان منعكسان، وأخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر، فالفتح ضده الكسر والكسر ضده الفتح، والضم ضده الفتح وليس الفتح ضده الضم. نعم، كذلك نفس الحال مع ننسها. فإذا ابن عامر يقرأ ما إذا رد جمع القراءتين مع بعض وهي في آية واحدة، ابن عامر يقرأ ما ننسخ من آية أو ننسها، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ويقول بناء فعلين واحدا عند ابن عامر. ثانيا قرأت ابن كثير وابي عمرو ما ننسخ من آية أو ننسأها، ما ننسخ من آية أو ننسأها، أيضا بناء فعلين واحدا عند ابن كثير، يقول بناء فعلين واحدا عند كثير وابي عمرو، ولكن يزيد الهمزة في كلمة ننسأها. ثالثا قرأت البقية هم نافع والكوفيون ما ننسخ من آية أو ننسها، البناء مختلف في ننسخ مختلف عن ننسها. وقوله كفى أي اكتفى بذلك في القراءة في الدلالة على قراءتين، لأنه لما قال وينسخ به يعني فيه ضم وكسر كفى، يعني يكفيك ذكر هذين القيدين للدلالة على القراءتين، فإني لما أذكر لك لما عامل يقرأ بضم وكسر فلك أن تعرف أن قراءة البقية بالضد، وهو الفتح في الضم، الفتح بدل الضم وفتح بدل الكسر. وقوله مثلها من غير همزة ذكت إلى ذكت، الضمير في ذكت يعود على القراءة أو يعود على القراء، إما يعود على القراءة أو يعود على القراء. ذكت هي بمعنى أنها فاحت وانتشرت، فاحت رائحته وانتشرت. إلى هذه مفرد والجمع منها آلاء، آلاء بمعنى نعم، مفرد آلاء إلى أو ألا، إما بفتح الهمزة أو بكسرها، وهذه من المفردات أو الألفاظ التي لا تستعمل كثيرا، يعني تعود الناس على ذكر كلمة آلاء على أنها جمع نعم، ولكن ما المفرد من آلاء هو إما يكون إلى بكسر أو ألا بفتح. فقوله مثله من غير همز ذكت إلى بمعنى أنها إلى هذه تمييز هنا في حال أصبع على التمييز، ويكون المعنى أنها فاحت رائحة هذه النعمة وهي التي تتعلق بنقل القرآن وإيصال هذه القراءة، هذا معنى القراءة، أو يكون بمعنى المتعلق بمعنى الآية الذي سيتحدث عنه الآن، لأن الآية تحدث عن النسخ والإنساء أو النسيان، فما معنى هذا؟ ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. النسخ قد يقع، النسخ معناه رفع الحكم أو رفع الشيء، أو هو الإزالة عموما، يعني النسخ هو الإزالة. فلما يقال مثلا نسخت آية بمعنى أنها أزيلت، وهذه الإزالة قد تكون إزالة أو رفعا، قد تكون رفعا لقراءة الحكم معا، وقد تكون رفعا للحكم وإبقاء للقراءة، وقد تكون رفعا للقراءة وإبقاء للحكم، وهذا نوع النسخ. قد يكون نسخ التلاوة والحكم معا، وقد يكون نسخ التلاوة وإبقاء الحكم، وقد يكون نسخ الحكم وإبقاء التلاوة. مثلا لو في نسخ التلاوة، مثلا في قوله تعالى في سورة المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذه منسوخة الحكم باقية التلاوة، هذه نسخ حكمه وبقي تلاوته. فكان المسلمون مأمورين بتقديم صدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ هذا الحكم ولم يعمل به إلا أن يرضى الله عنه قبل نسخه. فهنا نسخ الحكم وبقية التلاوة. وقد يكون النسخ للتلاوة وإبقاء الحكم، قد تكون الآية منسوخة نعم قد تكون منسوخة التلاوة وبقية الحكم، كما في الآية التي وردت عن عمر الخطاب رضي الله عنه فيما يتعلق برجم الزاني والزانية المحصنين، أنه ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان مما يقرأ من القرآن: الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما جتة، ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها وحكم الرجم. فإذا النسخ قد يكون نسخا لتلاوة الحكم معا، وقد يكون نسخا للتلاوة وإبقاء للحكم، وقد يكون نسخا للحكم وإبقاء للتلاوة. وهذا كله لحكم من الله عز وجل، فقد يكون قد تكون الحال والمصلحة تقتضي تشريعا معينا، ثم تنتهي الحكمة من هذا التشريع وينتقل إلى تشريع آخر، كما ورد في التدرج مثلا في تحريم الخمر، فإنه لم يرد فيه التحريم مباشرة، بل إنه مر بأربعة مراحل حتى ورد فيه التحريم. فهذا التدرج أو هذا النسخ له حكم من الله عز وجل، ولذلك يقول الله تعالى: نأتي بخير منها أو مثلها، يعني بخير مما نسخ أو بمثله. وليست الخيرية في أن هذه الآية خير من تلك الآية، ولكن الخيرية في الحكم المتعلق بهذه الآية، في الحكم المكلف به المكلف من هذه الآية. فإنه قد يكون بمصلحة المكلفين في زمن ما أن يكلفوا بهذا التكليف، ثم تقتضي المصلحة تكليفا آخر، تقتضي المصلحة رفع التكليف السابق وإحلال تكليف آخر، فيكون هذا الإحلال الجديد هو فيه الخيرية للمكلفين في رفع التكليف السابق وإحلال التكليف الآخر، أو رفعه وإحلال تكليف، إما يكون التكليف الآخر مساويا له أو مغايرا له. ففي كلتا الحالتين، سواء كان مساويا له أو مغايرا له من حيث التكليف، فإنه هو في التكليف الجديد هو فيه الخيرية للمكلفين للمتعبدين. ويقول إبقاء تلاوة الآية التي نسخ حكمها هو للتعبد، وهذا يكون فيه ظهور كمال الطاعة والتعبد لله عز وجل، كما في تعالى مثلا: الذين يتربصون والمطلقات يتربصن بأنفسهن والذين يتوفون منكم وذون أزواج وصية لأزواجهم متاع الحول غير إخراج. هذه من الآية التي بقيت تلاوتها ونسخ حكمها، لأنه كان الحكم في بداية الإسلام وفي بداية الإسلام أن المتوفى عنها زوجها تعتد حولا يعني سنة كاملة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، كانت عدتها تبقى سنة كاملة في العدة. ثم خفف هذا الحكم بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فإذا رفع الحكم وإبقاء تلاوته للتعبد بهذه الحروف، فالإنسان متعبد بكل ما يقرأ من القرآن سواء كان هذا مما يعمل به يعني حكمه باق أو كان حكمه منسوخا. ولكن النسخ لا يقع فيه لا يقع إلا في الأمور التكليفية، النسخ لا يقع إلا في الأمور التكليفية، فلا يقع نسخ في إخبار عن أمر ما، لا عن أمر ماض ولا عن أمر مستقبل، هذا لا يقع فيه نسخ. فلا تذكر قصة مثلا أو حدث حدث في الأمور في الأزمان السابقة ثم يأتي نسخ ينسخ هذا الحدث ويقول له لم يحدث كذا وكذا، يعني هذا يكون فيه تعارض وتكذيب، وهذا القرآن منزه عنه. وكذلك لا يقع نسخ في أمر مستقبلي، فلا يقع نسخ مثلا في إخبار أمر سيحصل في وقت ما ثم يأتي آية أخرى وتقول له لن يحصل وتنسخ الحكم السابق، لأن هذا أيضا فيه تعارض وتناقض، والقرآن منزه عن هذا التناقض. فإذا النسخ يكون فيما يتعلق بالأمور التكليفية التعبدية. فإذا ما ننسخ من آية على قراءة ننسخ، هذا لام فعل نسخ، وعلى قراءة ننسخ من أنسخ، أنسخ بمعنى يأمر، هذا الفعل متعد بالهمزة، فعل متعد بالهمزة، على أنها بأمر من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الصحابة وتبليغ المؤمنين ما يتعلق بالنسخ. فإن النسخ يقول من الله تعالى يبلغ به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون أنسخ الله هذه الآية بمعنى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ بنسخ هذه الآية، هذا قراءة ما ننسخ. أو تقوم بمعنى النسخ الذي هو الكتابة، فيكون المراد نسخ ما هو في اللوح المحفوظ بمعنى نقله وكتابته ما هو في اللوح المحفوظ ليكون في صدور النبي صلى الله عليه وسلم وفي صدور الرجال، وهو جمع الصدور. فهذا اعتبار أنه بمعنى النسخ الذي هو بمعنى الكتابة، على أنه نقل من لوح المحفوظ إلى صدر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى صدور الرجال. أما بالنسبة لما تنسها فهي على قراءة تنسها من غير همزة، بمعنى إما أن تكون من النسيان أو بمعنى الترك، إما أن تكون بمعنى النسيان أو بمعنى الترك. لأنه مثلا في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هنا يحتمل النسيان، النسيان بمعنى السهو، بمعنى النسيان المعروف، أو بمعنى الترك. فالفعل نسي يأتي بمعنى النسيان الذي هو السهو ويأتي بمعنى الترك. فيكون مراد في الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا مراد الدعاء برفع الحرج من الله تعالى عن المسلمين إذا سهوا عن أمر ما أو إذا تركوا أمرا ما خطأ غير عمد، فيكون مراد الدعاء برفع الحرج عن السهو وعن الترك نتيجة خطأ غير متعمد. فأيضا يكون موافق لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فترك شيء غير متعمد هذا مرفوع عنه الحرج إلا في بعض الأمور في الشريعة، ونسيانه الفرق بين ترك النسيان في هذه الحالة أن الترك هو يعلم هذا الأمر ولكنه النسيان هو يعلم هذا الأمر ولكنه تركه، النسيان هو يعلم هذا الأمر ولكنه تركه، كما ينسى مثلا شيئا في الصلاة من واجبات الصلاة أو سننها وليس من أركانها، فهذا النسيان هو ليس نتيجة جهل، هو يعلم بهذا الأمر الذي نسيه ولكنه سهى عنه. أما الترك فإنه ترك قد يكون عن غير علم، يكون عن جهل، خاصة فيما يتعلق بأمور العمرة والحج مثلا نحو ذلك، وأمور الزكاة والصيام، كثيرا ما تأتي أسئلة فيما يتعلق بهذه الأمور ويكون فيها ترك من المكلف لشيء ما نتيجة جهله لهذا الأمر، هو ليس عن علم هو عن غير علم. فهذا الفرق بين الترك والنسيان. النسيان قد يكون النسيان يكون عن علم، والترك قد يكون عن علم وغير علم وعن غير علم. وقد ورد في قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هنا النسيان بمعنى السهو، بمعنى أن الله عز وجل منزه عن السهو وعن النسيان، منزه عن النسيان الذي هو معنى السهو، بمعنى أنه بمعنى أنه لا يرد هذا الأمر في حق الله تعالى. النسيان الذي هو معنى السهو، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل يعني لا يحيد عن الصواب، ولا ينسى يعني لا يفوته شيء ولا يسهو عن شيء سبحانه. وقوله تعالى نسوا الله فنسيهم، هذا من الترك، من النسيان بمعنى الترك. نسوا الله فنسيهم أي تركهم، وليس بمعنى النسيان الذي هو السهو، ولكن بمعنى النسيان الذي هو الترك. فالشاهد أن هذه قراءة أو ننسيها، ما ينسخ من آية أو ننسيها، بمعنى إما تقوم بمعنى يعني نمحوها من، بتقوم بمعنى النسيان الذي هو السهو، تقوم بمعنى النسيان بمعنى أن يمحوها الله عز وجل من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون غير محفورة في حقه، وهذا وارد. لأن الله عز وجل قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فقد استثنى الله تعالى، أو لما حكم الله عز وجل أنه النبي صلى الله عليه وسلم لن ينسى، استثنى ما شاءه الله تعالى أن ينساه فإنه سينساه. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فيكون هنا أو ننسيها بمعنى النسيان، نسيان المعروف، أي ينسيها أن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فتذهب من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لحكمة يريدها الله تعالى. وكما ورد في الإعلام بليلة القدر مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليعلم الصحابة بليلة القدر، بتحديد ليلة القدر، ثم لما وجد اثنين يتشاجران أو تلاحى رجلان فأنسيها النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث، فأنسيتها والتمسوها في العشر الأواخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا نسيان، والنسيان ليس معصوم منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم السهو في الصلاة، كما في حديث ذي اليدين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة رباعية، وبدل من أن يصليها أربع ركعات صلىها ركعتين، وبعد أن جلس التشهد سلم، ثم قام رجل يقال له ذي اليدين فقال أنسيت يا رسول الله أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنسى ولم تقصر الصلاة. ثم سأل الصحابة أحق ما يقول ذي اليدين؟ فقالوا نعم، فقام وصلى ركعتين. فإذا النسيان وارد، ولكنه لا يكون طعنا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون في الشريعة. فإذا هذا إذا كان من النسيان بمعنى بمعنى إذا كانت نسيان من النسيان. أما إذا كانت معنى الترك بمعنى نعم، إذا كانت معنى الترك أو النسيان معنى نتركها، أي نترك إنزالها، يعني معنى أن الله عز وجل يترك تشريع أمر ما لتشريع أمر آخر، كما ورد في التدرج في تشريع تحريم الخمر، أن الصحابة رضي الله عنهم على رأسهم عمر الخطاب رضي الله عنه كان يتمنى إنزال شيء قاطع من الله تعالى في حكم الخمر، فتأخر هذا الإنزال حكمة يريد الله تعالى، وترك إنزالها في الوقت الذي تمناه الصحابة رضي الله عنهم، إلى أن جاء الوقت الذي الوقت المناسب لذلك الإنزال، فأنزل الله جل التحريم القاطع في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من الشيطان. إذن هذا ما قراءة أو ننسيها، أنها تحتوي معنى النسيان وتحتوي معنى الترك. النسيان بمعنى نذهب بها من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ويوافقها أو يؤكدها قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أو النسيان بمعنى الترك، بمعنى أن نترك إنزالها إلى الوقت المناسب لها، وهذا كما في التدرج في تحريم الخمر. وأما قراءة أخرى، قراءة أو ننساها من كثير قراءة من كثير ربيع عمر، فيقوم بمعنى التأخير أيضا، التأخير لأنه هو من النسأ بمعنى التأخير، ومنه قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، الذي هو تأخير الأشهر الحرم والتلاعب فيها الذي كان واردا عند المشركين، فهو زيادة في الكفر. فقوله تعالى أو ننسأها بمعنى أن نؤخر إنزالها، كما في المعنى الآخر في الآية في القراءة السابقة أو ننسيها، فيكون بمعنى التأخير أي تأخير الإنزال. ففي كل حالتين سواء كان نسخا أو تأخيرا للإنزال، وهذا يكون تأخيرا إلى أجل وقد يكون تأخيرا إلى غير أجل، يعني أن تؤخر ثم تنزل ثم تنزل بعد ذلك هذه الآية، أو أن تؤخر فلا تنزل، لأن هذا التأخير قد يكون معه بعده إنزال لاحقا وقد يكون ليس بعده إنزال، يعني تؤخر فلا تنزل، ولكن ما البديل عنها؟ نأتي بخير منها أو مثلها. فيكون التشريع لشيء مغاير أو شيء آخر غير هذا الذي نسخ أو الذي أنسئ، وهذا الشيء المغاير قد يكون مثله أو قد يكون خيرا منه، وكما قلنا هذه خيرية للمكلفين في الأمر التعبدي، للمكلفين فيما يخص الأمر التعبدي. هذا فيما يتعلق بتوجيه هاتين الكلمتين، ونكتفي بهذا القدر، ويكون الجلسة القادمة إن شاء الله من قول الناظم عليم وقال واو من سقوطها. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.